Buyurun da bir şey yap. Şeyhin ağrıyan nakide bir şey yapmayayım arkadaşım. Ha değil mi? Yok bakmış hocam. Ha buyurun da bir şey yap. Bak şimdi unuttuk onları. Ülkelerde kısımlar kumuyabilirlerdi. Tuttuğum illa. Bir nesveri aşırı tam. Raddimet bıra kün أنه هذا نظر غير عملي لأنه هلا أنت لما تجمع مثلا ما يتعلق من الأجوبة حول الصلاة كم شريط بدك تجمع أنت؟ احنا بدنا ناخذ نستعير كل الأشرطة عند أبو ليلى ما مو قضية تستعير الله يهديك هلا ليس البحث تشتري ولا تستعير أقول لك 3000 شريط كل الأشرطة كل أشرطة إيه منين بدك تجمع هاي 3000؟ عندك أخونا أبو ليلى موجودين 3000 إيه مستعد أنت تشتري 3000؟ أخونا أبو ليلى مستعد تشتري؟ أبو ليلى يا أخي من عند أبو ليلى لا لا يا أخونا هاشم لا تطور الموضوع سين وجيم لأنه